Book 2 81 81 81 Passé 1 الماضي 1 الماضي 1 Écrire يكتب يكتب. Il écrivait une lettre. هو كتب خطابا. هو كتب خطابا. Et elle écrivait une carte. وكتبت هي بطاقة. وكتبت هي بطاقة. Lire. يقرأ. يقرأ. Il lisait un magazine. هو قرأ مجلة مصورة. هو قرأ مجلة مصورة. Et elle lisait un livre. وقرأت هي كتابا. وقرأت هي كتابا. Prendre. يأخذ. يأخذ. Il prenait une cigarette. هو أخذ سيجارة. هو أخذ سيجارة. Elle prenait un morceau de chocolat. هي أخذت قطعة شوكولاتة. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Alors qu'il était paresseux, elle était diligente. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Alors qu'il était pauvre, elle était riche. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Il n'avait pas d'argent mais au contraire des dettes. هو ما كان لديه مال بل ديون. هو ما كان لديه مال بل ديون. Il n'avait pas de chance mais au contraire de la malchance. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Il n'avait pas de succès mais au contraire des échecs. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Il n'était pas heureux mais au contraire malheureux. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Il n'était pas chanceux, mais au contraire malchanceux. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Il n'était pas sympathique, mais au contraire antipathique. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود.